بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهمي. لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. وكل ممنوع فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة. لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. وما نهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. قال: وما استطعت فعل من المأمور. ما هنا اسم موصول، وهي مفعول مقدم لقوله افعل، يعني افعل ما استطعت من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. فالمأمورات يفعل الإنسان منها ما استطاع، وأما المحظورات فيجب اجتنابها. والمحظور بمعنى الممنوع. إذن ما أمر الله عز وجل به يفعل الإنسان منه ما استطاع، وما لم يستطع يسقط عنه، لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المحظور فيجب اجتنابه جميعا، ولا يقال اجتنب ما استطعت، بل يجب أن يجتنبه جميعا، لأن هناك فرقا بين الفعل وبين الاجتناب، لأن الاجتناب أو الترك ليس فيه كلفة ولا مشقة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي اتركوه جميعا. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: فاجتنبوه ما استطعتم. فإذا قال قائل: يرد على هذا التقرير إباحة الميتة والدم ونحوها من المحرمات، كما في قوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وقال: فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيقال أنها في حال الضرورة، أن هذه المحرمات في حال الضرورة تكون مباحة ولا تكون محظورة، فلا ترد أو فلا يرد. إذن نقول المحظور يجب اجتنابه جميعا، ولا يرد عليه إباحة الميتة عند الضرورة ونحو ذلك، لأن الميتة عند الضرورة تكون مباحة فلا توصف بأنها محرمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم، في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إنما قدم النهي على الأمر لأمرين. الأمر الأول أن النهي لا يرخص في ارتكاب شيء منه، بخلاف الأمر فإنه مقيد بالاستطاعة. وثانيا أن القاعدة الشرعية أنه إذا تعارض المانع والمقتضي والأمر والنهي قدم المانع، إذا تعارض الأمر والنهي والمانع والمقتضي قدم المانع. وقوله: واجتنب الكل من المحظور، يعني أن المحظور يجب اجتنابه جميعا، فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميعه. والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع. واعلم أن المأمورات أو أعلم أن الإنسان بالنسبة للمأمورات إذا لا يخلو إما أن يتمكن من فعل المأمور جميعا فيجب عليه أن يفعله، وإما أن يتمكن وإما أن لا يتمكن من فعله جميعا فيسقط عنه، وإما أن يتمكن من فعل بعضه ويعجز عن البعض. أفهمتم؟ إذا الإنسان بالنسبة للمأمور له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتمكن أو أن يقدر على فعل المأمور كله فيجب أن يفعله كله، والحالة الثانية أن يعجز عن فعل المأمور أو شيئا منه فيسقط عنه، وهذان واضحا. والثالث أن يقدر على البعض دون البعض، فهل يلزمه أن يأتي بالبعض الذي قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو يسقط الجميع؟ وهذا ما يعبر عنه عند أهل العلم بقولهم من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، فهل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها أو لا؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة ولكنه وسيلة محضة، يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة ولكنه وسيلة محضة، كتحريك اللسان بالقراءة، تحريك اللسان بالقراءة، تحريك اللسان لأنه وسيلة إلى النطق، فلا يجب على الأخرس الذي لا يتكلم. لا نقول أنت الآن لديك أمران: نطق وتحريك، فإذا عجزت عن النطق فأتي بماذا؟ بالتحريك. نقول لأن التحريك وسيلة إلى ماذا؟ إلى النطق. كذلك أيضا إمرار الموسى على الرأس في الحلق وسيلة لإزالة الشعر، فلا يجب على الأصلع الذي ليس في رأسه شعر. نقول لأن إمرار الموسى وسيلة لإزالة هذا الشعر فهو وسيلة. طيب هذا قسم. إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة، وسيلة محضة، لم يجب الإتيان به. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، إما احتياطا وإما على وجه التبع، فالاحتياط كغسل رأس المرفق، غسل رأس المرفق هذا من باب إيش؟ الاحتياط، يتحقق غسل اليد، فإذا قطعت اليد فهل يجب أو لا؟ يعني على القاعدة، والصحيح أنه يجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه. الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا من باب التتمة واللواحق، من باب التتمة واللواحق، مثل رمي الجمار، المبيت بمنى، المبيت بالمزدلفة، لمن فاته الوقوف في عرفة. من المعلوم أن من فاته الوقوف فاته الحج، فهل نوجب عليه أن يرمي الجمرات؟ لا. أو أن يبيت في مينا؟ لا، لأن هذه الواجبات وجبت تبعا للوقوف، تبعا للوقوف، فإذا لم يحصل وقوف فإنها لا تجب. القسم الثالث من أقسام المقدور عليه ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه أو غير مأمور به، بضرره مثلا، فهل يجب أو لا؟ ما هو جزء من عبادة كالصوم بعض اليوم، كصوم بعض يوم لمن قدر عليه؟ فإنسان مثلا مريض يقول أنا لا أستطيع أن أصوم يوما كاملا، فهل لي أن أصوم؟ فهل نوجب عليه أن يصوم ما قدر عليه؟ يعني نقول صم إلى الظهر أو إلى العصر ويسقط عنك الباقي؟ نقول لا، لا يجب، لأن هذا المقدور عليه جزءا من العبادة وليس عبادة مقصودة، وجزء من العبادة وليس عبادة مقصودة وعليه. فمن قدر على صوم بعض يوم لم يلزم، لم يلزمه. طيب، الثاني أيضا عتق بعض الرقبة، عتق بعض الرقبة، إنسان مثلا وجبت عليه رقبة لا يستطيع إلا أن يعتق بعض رقبة، فهل يجب؟ نقول الشارع أمر بماذا؟ بتحرير رقبة كاملة، فإذا عجز سقط عنه. القسم الرابع من أقسام المقدور عليه ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، فيجب فعل هذا الجزء عند تعذر الجميع. ومن أمثلة ذلك العاجز عن القراءة في الصلاة يلزمه القيام، ولا يقال إنه لما سقطت القراءة لعجزه سقط القيام لأنه محل القراءة، لأن القيام ركن مقصود في ذاته. فإنسان مثل أخرس لا يستطيع القراءة وأراد أن يصلي، هل نقول كبر واركع أو يجب أن يقوم؟ يجب أن يقوم، لأن القيام ركن مقصود في ذاته. أيضا من أمثلة ذلك من عجز عن الفاتحة كاملة وقدر على بعضها يلزمه أن يأتي بما قدر عليه منها. منها أيضا من وجد ماء يكفي بعض طهره، فلان قدر على بعض العبادة دون البعض، إنسان وجد ماء يكفي أن يغسل وجهه ويديه فقط دون مسح الرأس وغسل القدمين، فهل نقول يسقط عنه أو يجب عليه أن يفعل ما قدر ويسقط عنه ما عجز؟ الثاني يفعل ما قدر ويسقط عنه ما عجز، ويعدل إلى التيمم، لأن كونه يطهر بعض أعضاء الوضوء بالماء هو خير له من التيمم. إذن هذا القسم الرابع إذا كان المقدور عليه جزءا من العبادة وهو عبادة مقصودة فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه. من أمثلة ذلك ما لو قدر على بعض صاع في الفطرة، يعني إنسان في زكاة الفطر قادر على أن يخرج نصف صاع فقط، فهل يجب عليه؟ نقول الجواب نعم، يجب عليه لعموم فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن نصف الصاع ينتفع به الفقير ويحصل به الإغناء، لأن المقصود من صدقة الفطر أن يشارك الفقراء الأغنياء في هذا اليوم في الفرح والسرور، يشاركوهم وأن لا يشتغلوا بالسؤال، أغنوهم عن السؤال. وعليه فإخراج نصف صاع لمن قدر عليه يكون واجبا. إذن نقول من قدر على أن نقول الإنسان بالنسبة للعبادة إما أن يقدر عليها جميعا أو أن يعجز عنها جميعا أو أن يقدر على البعض دون البعض، فإن قدر على الجميع وجب، وإن عجز عن الجميع سقط، وإن قدر على البعض دون البعض وجب عليه أن يأتي بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه إن كان المقدور عليه جزءا من عبادة. إذا كان المقدور عليه عبادة أو هو جزء من العبادة فيجب. أما إذا كان المقدور عليه وجب وسيلة أو تبعا أو كان جزءا من العبادة وليس هو عبادة في نفسه فلا إيش فلا يجب. اتضح الآن؟ إذن هذه الأقسام الأربعة التي يجب فيها الإتيان بما قدر عليه إذا كان المقدور إذا كان المقدور عليه عبادة، إذا قدر على جزء من عبادة وهذا الجزء عبادة في نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فافتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر. طيب، الشرع لا يلزم بعد العلم، وهذه أيضا من القواعد المهمة، وهي وإن كانت أصولية فهي قاعدة عقدية أيضا، يعني أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وأن الإنسان قبل العلم غير مكلف، فلا بد من بلوغ الحجة. الشرائع لا تلزم قبل العلم، فمتى لم يعلم فلا تقوم عليه الحجة. وهذه القاعدة لها أدلة من الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه أدلة من القرآن. وأما السنة فمنها ما أشار إليه الناظم رحمه الله في قوله: فعل المسيء، يعني المسيء في صلاته. وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكرره ثلاثا. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة إلى آخره. وجه أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بقضاء الصلوات إيش السابقة، مع أنه فعلها على هذا الوجه. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى أن يكون صلى مع أنه صلى، لكن صلاته ليست صلاة شرعية، ومع ذلك لم يقل اقضي ما صليت على هذا النحو، لأنه كان جاهلا. وهذا يدل على أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، لا تلزم قبل العلم. أيضا من أدلة ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أجنب وليس عنده ماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظنا منه رضي الله عنه أن التيمم كالماء يجب أن يعم جميع البدن، ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، مع أن هذا التيمم ليس مجزئا في الواقع، ليس مجزئا، لكنه لم يؤمر بالإعادة بعذر ماذا؟ الجهل. هذا أيضا دليل. من الأدلة أيضا المرأة المستحاضة التي قالت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصلاة والصيام. وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم صلي. ولم يأمرها بقضاء ما تركت من الصلوات لجهلها. إذن الشرائع أو الشرع لا يلزم قبل العلم، لازم قبل العلم. لكن المؤلف رحمه الله يقول لكن، ليس على إطلاق لازم قبل العلم، قال لكن إذا فرط في التعلم فدا محل نظر هل تعلمي. يعني إذا كان جهله بالشرائع، جهله بالشرائع بسبب تفريطه، تفريطه، فهذا محل نظر في كونه يعذر. وهذا استدراك من البيت الأول، يعني أن الجاهل إذا كان سبب جهله التفريط فهذا محل نظر، فقد لا يعذر بجهله، لأنه حينئذ يكون قد تمكن من رفع الجهل عن نفسه ولم يفعل. وقوله فذا محل نظر، أي أن هذا وأمثاله يحتاج إلى النظر. يعني وما المراد بالنظر؟ نقول النظر في كل قضية بعينها، النظر في كل قضية بعينها بما يناسب الحال والواقع، وليست قاعدة عامة. إذن العذر بالجهل إنما يعذر به الإنسان إيش؟ إذا لم يكن منه تفريط. وهذه المسألة، يعني مسألة العذر بالجهل، خلاصة ما قيل فيها والتحقيق فيه أن العذر بالجهل له أربع حالات. العلماء خاضوا كثيرا في مسألة العذر في الجهل، متى يعذر وما الذي يعذر. نقول التحقيق في هذه المسألة أن العذر بالجهل ينقسم إلى، أو أن العذر بالجهل له أربع حالات. الحالة الأولى من لم تبلغه الحجة، من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، معذور لما تقدم من قوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والثاني من بلغته الحجة ولكن لم يفهمها، بلغته الحجة ولكن ما فهم الحجة، فهذا أيضا معذور، لأنه لا بد مع بلوغ الحجة من فهم الحجة، لقوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن ذلك، يعني من هذا الباب، من بلغته الحجة ولكنه لم يثق بمن بلغه، يعني دعاه رجل لكنه ما وثق به، لم يتركه عناده ولكن ترك ذلك لعدم ثقته، فهذا أيضا عذر. الحال الثالثة من بلغته الحجة على وجه العموم ولكن لم يطرأ على باله هذا الشيء المعين، لم يطرأ على باله أن هذا الشيء محرم أو أن هذا الشيء واجب، فهذا أيضا معذور. مثل إنسان مثلا بلغته الحجة الإسلام فدخل في دين الإسلام على وجه العموم، ولكنه ترك من الواجبات وفعل شيء من المحرمات بناء على الأصل أن ذلك، أن هذا لا يجب وأن هذا لا يحرم، أيضا هذا عذر. الحالة الرابعة من طرأ على باله الحكم بأن تردد، يعني كان مترددا أو وجدت عنده شبهة ولكنه تساهل وتهاون وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهذا ليس معذورا، بمعنى إنسان يعمل عملا من أعمال محرمة ولا يعلم أنه حرام، لكن قام في قلبه شك وريبة ولكنه ترك السؤال مع تمكنه من السؤال، فهذا مفرط بترك ماذا؟ بترك التعلم. فمتى قامت الشبهة أو كان مترددا فيجب عليه حينئذ أن يسأل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه أحوال العذر بالجهل، والله الموفق. الشيخ صلى الله عليه، إذا يعني طرأ على بال الحكم تردد لكن لا يستطيع السؤال، هذا عذر، يعني في مكان لا يتمكن السؤال لكن يشك يا شيخ. طيب هذا سؤال طويل، الأخ يسأل عن يقول: وذكر بعضهم أن المؤمن إذا وضع في قبره وأقعده الملكان أنه يخيل أن له أن الشمس تغرب فيستأذن الملائكة ليصلي فيأذنون له، جاء ذلك عند جوابه لأحد الحضور عن قوله عليه الصلاة والسلام: أتيت موسى ليلة أسري بي على عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره وعندي سؤال. ما أعرف، ما يكون الإنسان أقول يصلي في قبره سيدة مات انقطع تكليفه بمجرد أو موته انقطع تكليفه، والبقية إن شاء الله يكملها في درس الليل إن شاء الله.